بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذ عقله مبني بالمفعول أي مفعوليته، إما له الإنسان أو لا إنسان له، وهذا الظاهر البطلان يقول المصنف كما تقدم بالأمس: إذ عقله يعني معقولية المجرد المفروض، لا عقله هو، إذ كون المجرد المفروض الذي تكلمنا عنه وقلنا كل مجرد عاقل، إذ عقله أي عليكم السلام ورحمة الله، أي كونه معقولا، إما كون هذا المجرد معقولا، إما ممكن أن يكون معقولا أو ممتنع أن يكون معقولا، فالشيء لا يخرج من السلب والإيجاب. فإن قلت يمتنع أن يكون معقولا، قلنا لك كل شيء ولو كل شيء ولو بعناوينه العامة ككونه شيئا وجودا ممكنا واجبا أمرا بهذا القدر، هذا من البديهيات الأولية أنه يمكن أن يكون معقولا. فإذا أبصرت هذا المعقول، هذا المجرد من البديهي يمكن أن يكون معقولا ولا يمتنع أن يكون معقولا، ما أمكن أن يكون معقولا على نحوين: تارة بذاته وبنفسه يمكن أن يكون معقولا، مثل من؟ مثل المجردات. المجردات والأمور المعقولة بنفسها هي بنفسها قابلة أن تكون معقولة، وتارة من الأمور المادية كهذا الكتاب، كهذا الحجر، كزيد، هذا في نفسه في المرتبة الأولى ليس قابلا أن يكون معقولا، وإنما يعقل بعد تجريده من شؤون المادة وخصوصياتها. فإذا قشرنا زيدا من خصوصياته الفردية الجزئية المادية أصبح إنسانا، والإنسان من الأمور التي تعقل، من الكليات التي تعقل، واضح؟ لكن كلامنا عن مجرد فرضناه ليس بمادي، فإذا هو يعقل بلا تجريد. إذا وصلنا إلى هنا أنه ليس من الممتنع أن يعقل، بل هو معقول بالفعل ولا يحتاج إلى تجريد مجرد، نقول: كل ما كان كذلك فهو يمكن بالإمكان العام أن يعقل، والإمكان العام يجتمع مع الوجود كما قد يجتمع مع الامتناع والإمكان الخاص. وإذا كان هكذا يمكن أن يعقل كل ما كان وأمكن للمجرد بالإمكان العام، كان له بالفعل. فإذا هو بالفعل يجب أن يكون معقولا. لماذا؟ لأن المعقولية والعاقلية متضايفان، والمتضايفان متكافئان بالقوة وبالفعلية، فما كان بالفعل معقولا كان له بالفعل عاقل، وما كان بالفعل عاقل كان له بالفعل معقولية، متكافئان. وإذا كان متكافئين نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن عاقله، عاقل هذا المعقول هذا المجرد، يجب أن يكون بالفعل عاقلا. فبقاعدة، فمن طريق التضايق نثبت العاقلية بالفعل للمعقول بالفعل فقط وفقط. ثم من طريق المشائين نثبت أن هذا المعقول لا يكون معقولا إلا لنفسه. فإذا قاعدتنا هنا تبتني على مقدمتين: إثبات إحدى المقدمتين بواسطة التضايق، وهي أن المعقول بالفعل لا بد له من عاقل بالفعل، لأن المتضايقين متكافئان بالفعل وبالقوة. ومن بعد ما نثبت أن المعقولية بالفعل لها عاقلية بالفعل من طريق التضايق، نأتي من طريق حكمة المشاء نقيم البرهان أن عاقل هذا المعقول لا بد وأن يكون نفسه لا غيره. واضح مثلا؟ فإذا المقدمة الثانية ليست من باب التضايق، كون المعقول له عاقل من باب التضايق، لكن عاقله يجب أن يكون هو أو يكون غيره، هذا من طريق حكمة المشرق. كيف جئنا من طريق حكمة المشرق؟ قال لأن هذا البرهان هم أقاموا، صح أو بطل؟ يقول المشاؤون، أرجو التوجه حتى نرى كيف المقدمة الثالثة تستفاد من طريق حكمة المشرق. يقول المشاؤون: العلم الحضوري فقط وفقط مختص بعلم العاقل بنفسه، فالله تعالى بعلم حضوري يعقل يعلم يعرف نفسه، وكذلك أنا وأنت بعلم حضوري أنفسنا نفوسنا حاضرة لدى أنفسنا. فالعاقل بالعلم الحضوري فقط وفقط يعقل نفسه، أما إذا عقل غيره كان علما اقتصاديا كان علما حصوليا. وما كان حاصلا لدى غيره بعلم حصولي لا حضوري كان عرضا قائما بالموضوع، وما كان حاصلا عند غيره بنحو العلم الحصولي كان عرضا قائما بغيره كالصور النفسية، ولا يعقل أن يكون جوهرا. والحال نحن نتكلم عن عاقل جوهري، عن واجب الوجود، نحن نتكلم عن واجب الوجود، عن عاقل جوهري، عن أصل الجوهرية، عن واقع الإصالة. فنحن جوهرية هذا العاقل الذي يريد أن نتكلم عنه فرضناه جوهرا مستقلا في الخارج قائما بنفسه. فإذا كان لم يعقل هو، إذن المعقولية لما ثبتت لا بد لها من عاقلية. المدعى أن العاقلية لا بد وأن تكون بواسطة نفس ذلك المعقول لا بواسطة شيء آخر، لأنه لو كانت بواسطة غيره، يعني لو لم يكن هو عاقلا لنفسه لكان عرضا. لماذا يكون عرضا عارضا على موضوع؟ لأن حضور شيء لدى شيء على مبنى المشاعرين يختص بمن؟ بعلم العاقل بنفسه. فإذا كان معقولا لنفسه، إذا كان عفوا معقولا لغيره، ما كان من باب العلم الحضوري، لا بد وأن يكون عارضا على غيره بنحو العلم الحصولي الاقتسامي. وإذا كان من باب العلم الحصولي الاقتسامي والحضور عند الغير، ما كان جوهرا قائما بنفسه ومعقولا جوهريا، بل كان من الأمور العرضية كالصور والكيفيات النفسانية العارضة على الغير. راح المقدمة على كل برهان معقد برهان واضح مثلا. هذا بناء على من؟ بناء على مسلك المشائين. أرض التوجه. يقول الإشراقيون أن العلم الحضوري يكون في عاقل يعقل نفسه، هذا علم حضوري، أنا أعقل نفسي هذا علم حضوري. وكذلك يعممون العلم الحضوري إلى حضور المعلول عند العالم، فيقولون العلة بعلم حضوري تعلم بمعلولها، هذين لا بعلم حصولي انقساني كما نسب إلى المشائين. فيقولون أن العلة محيطة إحاطة قيومية بالمعلول، فالمعلول حاضر بالعلم الحضوري متحقق بالعلم الحضوري عند العلة، هذين. بل تجاوزوا في الكلام فقالوا وكل معلول بقدر سعة وجوده بذلك القدر العلة حاضرة عنه، المعلول بكل واقعه لأنه معنى رابط حرفي مندر بكل واقعه قوامه حضوره عند علته، وإلا فهو فناء ولا شيئية. لكن حضور العلة عند المعلول بقدر سعة وجود المعلول، فبذلك القدر العلة حاضرة عنده لأنه بهذا القدر وسعته الوجودية المفاضة من قبل الحق، فالعلية حاضرة عند المعلول لكن لا حضور إحاطة، يعني ليس المعلول محيط بعلته ولا أن المعلول قيوم على علته، لكن بقدر سعة وجوده المفاض من قبل علته بهذا القدر الوجودي التعلقي المرتبط بالحق العلة حاضرة عنده. فكل إنسان يعرف الحق علما لا صوريا لا ارتساميا ذهنيا، علما حضوريا كشفيا بقدر سعة وجوده. فإذا الإشراقيون عمموا العلم الحضوري إلى علم العاقل بنفسه، وإلى علم العلة بمعلولها، وإلى علم المعلول بقدر سعة وجوده بعلته. لكن المشائين قالوا إن علم العاقل بنفسه فقط علم حضوري، أما بغيره فهو علم حصولي اقتساني، ولذا قالوا علم الله سبحانه وتعالى في الكائنات علما حصوليا بواسطة الصور الاقتسامية كما ننتبه إليهم، وإن كانت بالنسبة للتأمل واضح عبارة. فإذا أرجو التوجه برهان معقد أرجو التوجه إليه. فإذا المعقولية بالفعل لا بد لها من عاقلية أثبتناه من طريق التضايق، ثم جئنا وأثبتنا أن المعقولية لا بد وأن تكون هي عاقلة لنفسها من طريق حكمة المشاء، لأنهم يقولون لو عقلها الغير لكانت أمرا عرضيا قائما بالغير، لأن من كان حاضرا لدى غيره لا يكون حاضرا إلا بنحو الحضور الارتسامي العرضي، لأن العلم الحضوري مختص بنا بعلم الشيء العاقل بنفسه واحد. لكن صدر المتألهين جاء وقال كما وأن المعقولية بالفعل لا بد لها من عاقل بالفعل من عاقلية بالفعل أثبتناه من طريق التضايق، كذلك التضايق يثبت لنا أن المعقولية عاقليتها هي نفسها من طريق التضايق. وحنفل فأراد الصدر المتألهين أن يثبت من طريق التضايق أن المعقولية بالفعل لها عاقلية بالفعل، وأن المعقولية بالفعل عاقلة لنفسها بالفعل، عاقلة لنفسها أيضا بالفعل، بواسطة طريق التغاير المصنف يرد ردا شديدا ويقول هذه الكلمات من صدر المتألف غير صحيحة. ثم في آخر الكتاب في آخر هذا البحث بقوله فتأمل يشير إشارات إن وصلنا نبحث نبينها على أن كلام صدر المتألف لعله صحيح لكن من طريق آخر عبر العبارة. إذ عقله الهاء الهاء مبني للمفعول. إذ عقله لفظة الهاء مبنية للمفعول مبني للمفعول أي معقوليته أي معقوليته يعني معقولية هذا الموجود المجرد معقولية هذا الموجود المجرد هذا الموجود المجرد الذي نحن نريد أن نبحث عنه أهو من الممكن أن يكون معقولا لعاقل أم لا؟ هذا هو الكلام. أمن الممكن أن يكون معقولا لعاقل أو ممتنع أن يكون معقولا لعاقل؟ أما له لمن؟ لهذا المجرد الإمكان. إما أن لهذا المجرد إمكان أن يعقل يعني من الممكن أن يعقل أو لا إمكان له أو أنه لا يمكن أن يعقل. فإما أنه يمكن أن يعقل هذا المجرد المفروض أو لا يمكن أن يعقل. وهذا أرجو وهذا إشارة علما إلى الشق الثاني أو لا إمكان له. وهذا وعدم صلاحيته ليكون معقولا الظاهر البطلان يعني هذا باطل الظاهر بالرفع البطلان مرفوع أيضا والظاهر اسم فاعل والبطلان فاعله والظاهر اسم فاعل والبطلان فاعله. وهذا يعني وعدم إمكان معقوليته ظاهر البطلان. أرجو التوجه كأن قائلا يقول أيها الشيخ أيها المصنف لماذا قرأت هذا الظاهر البطلان اقرأ هذا الظاهر البطلاني أو لا من باب الإضافة. قال كما تقولون أنه أن القراءة من باب الإضافة هي أثلت وأسهل لكن لما كان المصرع الأول مرفوع فلحفظ القافية قرأت الظاهر البطلاني. إذ عقله إما له الإمكان إما له الإمكان فالإمكان مرفوع أو لا وهذا الظاهر البطلان. بس من باب هذا يا هذا يعني وقراءة البطلان بالرفع وقراءة البطلان بالرفع من باب رفع الصفة يا هي الصفة وهي الظاهر فاعلها وهو البطلان. الصفة رفع فعلها الفاعل اسم الفاعل رفع البطلان. زين هسه طبعا العربية ما من هالجه كالحسن الوجه الكاف لا تقرونها جارة لفظ مثال ما هو مثل الحسن الوجه نبغى نقرأ كالحسن الوجه أو حسن الوجه كالحسن الوجه هذا من باب القواعد العربية. زين ولا ينبغي كأن قائل يقول لماذا تتكلف أيها الشيخ بهذه الأمور هذا تكليف صعوبة هذا قال ولا ينبغي أن يقرأ أو يقرأ البطلان بالإضافة بالإضافة لماذا تعليل إذ لا يوافق الروية السابقة في الشعر المصرع الأول رويه طريقته كانت مرفوعة الإمكان في الإعراب يا بيت أنت قلت إما له الإمكان أو لا إمكان له لماذا كونه لا يعقل من الممتنعات لماذا كون هذا المجرد المفروض الذي نتكلم عنه عدم تعقله عدم كونه معقولا من الممتنعات. قال وظهور بطلانه يعني بطلان كون هذا المجرد لا يعقل بطلان كون هذا المجرد لا يعقل وظهور بطلانه لماذا باطل يجب أن يكون معقولا ولا يجوز أن يكون غير معقول، لأن كل موجود يمكن أن يعقل حتى ولو لم يعقل بكله وبأعماق وجوده، لكن يعقل بوجه ما. الحق لا تتفكر في ذاته، فإن التفكر في ذات الحق غير صحيح لقصور درس المحدود لله محدود. لكن الحق سبحانه وتعالى يعقل بالوجوه العامة وما يعقل أنه موجود، أنه علة، أنه بحث الوجود، أنه. فإذا حتى الأمور التي لا تعقل بالكون يمكن أن تعقل عقلا بالوجه العام ككونه موجودا شيئا إلى آخره. ولذا قال لأن كل موجود، حتى هذا المجرد الذي نتكلم عنه نحن، يمكن أن يعقل بوجه من الوجوه ولو كان ذلك التعقل لذلك الشيء بالوجوه العامة لا بكل حقيقته. مثل من؟ مثل أنه أي ذلك الموجود الذي نريد أن نتكلم عنه موجود، نقدر نصفه بهذا الصفة لما تمكن الحق سبحانه وتعالى مثلا أو غير الحق، لا كل شيء نفرضه، نقول أنه موجود، أنه شيء، أنه طارد للعدم، أنه بلا أثر العبارات. فإذا يريد أن يقول وإذا أمكن أن يعقل الشيء ولو بالمفاهيم العامة فإذا هو من المعقولة، فإذا هو من المعقولة وإن لم يعقل بما بالكنهين. بل مثل أنه أي الموجود موجود، أو ذلك الشيء المبحوث عنه موجود وواجب إذا كان واجبا أو ممكن، كل شيء لا يخرج عن حالة كونه واجبا أو ممكنا أو غير ذلك ككون المفروض شيئا وأمرا من الأمور إلى آخره. ثم الجواز، جواز أي الجواز، ثم الجواز أي الإمكان الذي هو الشق الأول. شنو قال الأول؟ إما له الإمكان، يعني إما يجوز أن يعقل، هذا قاعد يتكلم عنه. ثم الجواز يعني ثم جواز إمكان تعقله، أي الإمكان الذي هو الشق الأول. الشق الثاني هو أو لا إمكان له، لا الشق الثاني، بل إن كان. الآن عرفنا أن هذا المفروض وهو العاقل المفروض لا بد أن يكون من الممكن أن يعقل، مش عرفنا؟ الآن نأتي ونتكلم، معقول بالفعل أو معقول بعد التقشير؟ يعني هو من المجردات التي تعقل بالفعل أو هو من الماديات التي لا بد أن تقشر من المادة وشؤونها حتى تصبح معنى عاما كالإنسانية في زيت؟ نقول مفروض كلامنا في من؟ في مجرد، فإذا لا يحتاج إلى تقشير. بل إن كان بتغيير بأن يكون إمكان معقوليته بتغيير، يعني بأن تكون إمكان معقوليته بالقوة لا بالفعل بعد التقشير والتعرية من شؤون المادة، بتغيير بأن يقشره العقل ويعريه أي العاقل عن مقارناته، أي عن مقارنات المادة ولواحقها، عن مقارناتها أي عن مقارنات المادة ولواحقها. فبعض الأمور كزيت يعقل لكنه لا يعقل بالفعل وإنما يعقل بعد التعرية والتقشير، لكن محل بحثنا يعقل بدون هذا، يعني يعقل بالفعل بأن يقشره العقل ويعريه عن مقارناتها أي عن مقارنات المادة، حتى يصير الشيء الذي نريد أن نعقله بعد التقشير عن المادة وشؤونها معقولا مثل ما كالأمور المادية كذيب هذا كتاب كالأمور الأخرى. فكون محل بحثنا وهو العاقل المجرد الذي نتكلم عنه يحتاج إلى التقشير حتى يصبح قابلا للمعقولية، هذا خلاف فرضنا، لأننا نتكلم في أمر المجردين، والمجرد لا يقشر بعد كونه معقولا بذاته. واضح العبارة؟ فذا يعني فكونوا موضوع بحثنا وهو يروا موضوع بحثنا المجرد العاقل يحتاج أن يصبح معقولا إلى التقشير. هذا صرف كلامنا، لأننا نتكلم عن موضوع قابل للمعقولية بنفسه لا بعد التقشير، لأنه ليس من المادة ومن عالم الطبيعة. فذا خلف. لماذا خلف؟ لماذا خلف؟ تعليل للخلف. إذ الموضوع عقلا، يا موضوع بحثنا وهو كل مجرد عاقل، موضوع بحثنا وهذا المجرد العاقل، إذ الموضوع عقلا مجردا أخذ يعني فرضا، أخذ أي فرضا. فرض كلامنا أن نبحث عن من؟ عن مجرد عاقل، عن مجرد إذ الموضوع في محل بحثنا عقلا مجردا أخذ، فهو يعني فموضوع بحثنا بلا مؤنة تعرية معرى، يعني هو معرى بلا تقشير. مثلا زيد يصبح معقولا بعد التقشير عن المادة وشؤونها، وكذا الأمور الطبيعية جميعا، لكن محل بحثنا هو مقشر بلا تقشير، يعني هو بذاته من المعقولات، فهو معقول بالفعل لا بالقوة. عقلا إذ الموضوع عقلا مجردا، يعني فرضنا أن هذا المعقول من الأمور المجردة، من الأمور التي هي خالية عن المادة وشؤون المادة، فهو بلا مؤنة وتعرية معرى. مثل ما تكلمنا فيما كلامنا في العقول ومعساتل العقول، بل معرى، كلمة معرى حطوا من بعد معرى عن المادة حتى تصير مثلا واضحة. عليكم السلام ورحمة الله. بلا تعرية معرى عن المادة وشؤونها ولوائحها، ودونه أي الجواز بدون، يعني جواز المعقولية، ودونه أي الجواز، والمراد من الجواز جواز المعقولية بدون التغيير يعني بدون التقشير والتعرية عن المادة وشؤونها، بدون التقشير عن المادة وشؤونها إمكان عام. هذا الذي بدون تقشير مقشرين هو يمكن أن يكون معقولا شبه معقول بالفعل، وإذا كان معقول بالفعل يعني صار معقولا بالإمكان العام. وكل ما أمكن في الإمكان العام للأمور التي لا مانع لها لا بد وأن تكون معقولة بالفعل. واضح مثلا؟ لأننا تكلمنا عن أن المجردات ما أمكن لها بالإمكان العام هو عاقل لها بالفعل. فإذا كان محل بحثنا معقولا بالإمكان العام، الإمكان العام في المعنى يجتمع مع الوجود، حينما نقول الله سبحانه وتعالى ممكن بالإمكان العام، أو العلم ممكن له بالإمكان العام، يعني ليس بالمتلل، قد يكون واجبا وقد يكون ممكنا بالإمكان الخاص، يعني الامتناع فقط مرتفع، يعني الامتناع فقط مرتفع. الآن هنا هم نتكلم، إذا كانت المعقولية لموضوع بحثنا ممكنة بالإمكان العام قد تجتمع مع الوجوب وقد تجتمع مع الإمكان الخاص، الامتناع فقط مرتفع مثلنا. وكل ما أمكن للعالم المجرد بالإمكان العام من الكمالات من الشؤون هو ثابت لها بالفعل بنحو الوجوب. واضح مثل فإذا الآن أثبتنا المعقولية بالفعل، مثلا وإذا أثبتنا المعقولية بالفعل لا يكون الشيء معقولا بالإمكان العام بالفعل إلا وكانت العاقلية له ثابتة بالفعل من باب التغاير، لأن معقولية بلا عاقلية محالة. طبعا لأن معقولية بلا عاقلية، المعقولية بالقوة عاقليتها بالقوة ما تقدر، والمعقولية بالفعل عاقليتها شو تصير؟ تصير بالفعل. الآن إحنا فرضنا معقولية بالفعل حصل ما تقدر، معقولية بالفعل يعني لما أمكنت بالإمكان العام فالمعقولية بالإمكان العام ثابتة ما تقدر. فإذا كانت المعقولية تحققت بالإمكان العام فإذا ثبتت المعقولية بالفعل بالإمكان العام يعني كانت متحققة الآن بالفعل المعقولية لا معقولية إلا مع عاقلية بالفعل، لأن العاقلية والمعقولية من باب المتضايفين والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا. فإذا كانت المعقولية فعلية فالعاقلية لها لا بد وأن تكون بالفعل مثلنا. فإذا أرجو التوجه ببرهان التضايف بالتضايف بمسألة التضايف أثبتنا أن المعقول بالفعل لا بد له من عاقل بالفعل وتوقفنا. لكن صدر المتألفين تجاوز وقال والمعقولية بالفعل طبقا للتضايف تحتاج إلى عاقلية بالفعل، والعاقلية لا بد وأن تكون هي نفس المعقولية لا غير. كم من طريق برهان التضايف سيأتي رده بواسطة المصنف ثم توجيه كلمات صدع المتألفين. ودونه أي الجواز بدون التغيير والتقشير والتعرية عن المادة إمكان عام، والإمكان العام قد يكون في ضمن الوجود مولانا، والإمكان العام قد يكون في ضمن الوجود وهنا في ضمن الوجود. لماذا في ضمن الوجود؟ لأن المعقولية إذا كانت بالفعل العاقلية للتضايف لا بد وأن تكون أيضا بالفعل، فإذا المعقولية بالفعل ثبتت بالإمكان العام مولانا، وإذا ثبتت بالإمكان العام تثبت لها من طريق التضايف العاقلية أيضا. أي إمكان عام في ضمن الوجود، الوجود أو الإمكان العام يجتمع مع الوجود ويجتمع مع الإمكان الخاص، لكن هنا في ضمن الوجود. فهو يعني فإذا هذا الموجود المجرد، فهو كأنه قال فإذا هذا الموجود المجرد بالفعل لا بالقوة، بالفعل لا بالقوة معقول فهو أي ذلك المجرد المعقول بالفعل. إذا كان هذا المجرد معقولا بالفعل لا بالقوة، معقولا بالفعل لا بالقوة مثلنا شرطة عاقله أي عاقل نفسه، يعني وجب أن يكون هو عاقلا لنفسه وليس معقولا لغيره. هذه القاعدة ترجع إلى مسألة المشائين الذين يقولون أن المعقول الجوهري لا يكون حاضرا لدى غيره وإنما يكون حاصلا بالعلم الحصولي الأساسي. فإذا لما كان معقولا وعاقله لا يكون شيئا آخر لأنه يلزم أن لا يكون حاضرا عنده بل يلزم أن يكون حاصلا عنده، وجب أن يكون حاضرا لدى نفسه عاقلا لنفسه على طبق حكمة النشأ بناء على حكمة الإشراف. الأمور الخارجية جوهرا كانت قائمة بنفسها أو كانت قائمة كالصور العلمية القائمة الارتدامية بالغير، هذه كلها يمكن أن تكون حاضرة لدانا لدى العاقل، لأن العلم الحضوري أعم من علم الشيء بنفسه عند الإشراقيين. إلى أن هم يقولون يلتزمون بهذا، يلتزمون على أن الشيء بنحو العلم الحضوري لا يكون معقولا للغير، بنحو العلم الحضوري يعني صورته تكون عند الغير لا أشكال فيه، هو بنفسه يحضر عند الغير مع كونه جوهرا وجودا خارجيا يقول كلا. ولذا التزموا بأن الله تعالى يعلم الأشياء بواسطة الصور القديمة الارتسامية بخلاف قول الإشراقيين أن العالم بكله حاضر عند الحق سبحانه وتعالى، بل عاقله بالفعل لها بالفعل عاقل. فهو أي ذلك المجرد المعقول بالفعل عاقله أي عاقل نفسه بالفعل لا بالقوة أبدوده. لماذا؟ أن المعقولية إذا كانت بالفعل لا بد لها من عاقلية بالفعل. قلنا للقضايا لماذا يجب أن يكون المعقول بالفعل معقولا لنفسه بالفعل لا لغيره؟ لقاعدة الإفراطيين، لقاعدة المشرعيين، إذ ضايفه، إذ ضايف العاقل المعقولة، المعقولية بالفعل مضايفة للعاقلية بالفعل، يعني من طريق التضايف يثبت العاقلية بالفعل. هذا طريق، هذا دليل، هذه المقدمة بواسطة من ثبتت بواسطة التضايف. إذ ضايفه أي ضايف العاقل المعقول، إذ ضايف العاقل المعقول أي لا يعقل تحقق المعقولية بعبارة ثانية بدون حصول العاقلية، إذ ضايف العاقل المعقول. إذا كان الشيء معقولا لا بد وأن تضاف إليه العاقلية بالفعل، فلما كان معقولا بالفعل لا بد وأن تكون له عاقلية بالفعل أيضا. يا بل لماذا؟ لماذا؟ قال لأن المعقولية والعاقلية من الأمور المتضايفة، والمتضايفان متكافئان، والمتضايفان متكافئان قوة. يعني إذا كان أحد المتضايفين بالقوة كان الثاني بالقوة، والحال فرضنا أن أحد المتضايفين وهي المعقولية بالفعل فالعاقلية لها لا بد وأن تكون بالفعل، بل متكافئان فعلا وقوة. إن قلت لما لا يجوز أن يكون أو تكون معقوليته، معقولية من معقولية هذا الموضوع الذي نتكلم عنه بالفعل في ضمن معقوليته للغير لا لذاته، كان قائلا يقول بل المعقولية بالفعل من لوازمها العاقلية بالفعل، هذا ثالث، لكن العاقلية بالفعل هي بنفسها لنفسها، هذا من أين جئتم به؟ فلعل العاقلية بالفعل من شيء لآخر، من شيء لآخر. فقولكم أن المعقولية بالفعل تحتاج إلى عاقلية بالفعل على العين والرأس، لكن المعقولية بالفعل هي عاقلة لنفسها وليس الغير عاقلا لها، هذا من أين أتيتم به؟ واضح المسألة؟ عبارة إن قلت أرجوك، إن قلت لنا لا يجوز أن تكون معقوليته، معقولية هذا المجرد بالفعل بل بلا شك ولا تردد، لكن في ضمن معقوليته للغير لا لذاته، وأنت تقول أن المعقولية بالفعل تثبت العاقلية بنفسها بالفعل، يعني تثبت أن تكون معقولة لنفسها بالفعل حتى تثبت علم الله سبحانه وتعالى بنفسه. هذه القاعدة لمن؟ إثبات علم الله سبحانه وتعالى بنفسه. فأنت تريد من هذه القاعدة تثبت أمرين، العاقلية بالفعل وحده، وتريد أن تثبت أن العاقلية من نفس ذلك المعقول لنفسه، هذا من أين أثبته؟ واحدة قلت لو كان المجرد المعقول المبحوث عنه معقولا لغيره، لو لم يكن هو العاقل لنفسه بل كان معقولا لغيره، على مذهب المشائين يتوجه إشكال على مذهب المشائين لغيره، والغير عاقلا له لهذا المجرد، لكان هذا الموجود المجرد المبحوث عنه وهو موضوع بحثنا، لكان موجودا وحاضرا لذلك الغير، لكان موجودا لا لنفسه بعد، لكان موجودا وحاضرا لذلك الغير، يعني لكان من العوارض الحاصلة عند الغير، يعني كانت الصور الذهنية الحاصلة عند الغير ولما كان أمرا قائما بنفسه في الخارج. وسلم لأنهم يعتقدون أن العلم الحضوري، أن العلم الحضوري لا يكون إلا للشيء بنفسه، أما علمه بغيره فلا بد وأن يكون علما فضوليا من باب ارتسام صورة الشيء عند الشيء وارتسام الشيء عند الشيء. هذا المرتسم عند غيره يكون عرضا ولا يكون جوهرا. بل إذا كان موجودا حاصلا متحققا لذلك الغير يعني حاصلا عند الغير كأنه تتمت العبارة وكل من حصل عند الغير كان عرضا وما كان ولا يمكن أن يكون جوهرا. وإذا كان عرضا هذا المفروض عنه فرجع عن كونه أمرا مفروضا كما تكلمنا عنه وأنه أمر جوهري عاقل في الخارج معقول في الخارج واضح مثلا موجودا لذلك الغير كما هو كما هو يعني كما كون الشيء موجودا ومعقولا للغير كما أن كون الشيء موجودا ومعقولا للغير شرط المعقولية للغير عند المشائين لا عند الإشراقيين. كل من كان معقولا للغير لا بد وأن يكون غير قائم بنفسه بل حاصلا لدى غيره بل حاصلا لدى غيره وما كان حاصلا لدى غيره كان عرضا. هذا الشرط أشر شرطه المشاؤون لأنهم حفروا علم العلم الحضوري حفروا العلم الحضوري بعلم العاقل بنفسه فقط وقالوا كل شيء يحصل عند الآخر لا يكون بنحو العلم الحضوري بل لا بد وأن يكون بنحو العلم الحصولي. واقع عبارة كما هو يعني كون الشيء موجودا ومعقولا عند الغير شرط المعقولية يعني لا يكون يعني من شرط المعقولية وكون الشيء معقولا عند غيره لا بد وأن يكون حاصلا عند غيره. كون الكتاب معقولا في ذهني لا بد وأن يكون من العوارض العارضة على ذهني كما هو شرط المعقولية للغير يعني كون الشيء معقولا عند الغير هذا عند المشائين. واضح العبارة كأن قائلا يقول أنت أيها الشيخ من المتمايلين من الذين في كل كلماتك أخذت تؤيد الإشراقيين وأخذت تبين الحكمة الإشراقية وتؤيد صدر المتألهين الذي هو من أعظم مؤيدي الحكمة الإشراقية فكيف جئت بهذا البحث على مبنى غيرك؟ قال وهذا الدليل لهم أنا ذكرت دليلا على معتقد المشائين. واضح عبارة أنا ذكرت دليلا لعلم الحق سبحانه وتعالى بنفسه على طريقة المشائين لا على ما أعتقد فأردت أن أقرأ دليلا لمن يعتقد بالنفس في المشائي أن أقرأ له دليلا آخر لعلم الحق بنفسه. وهذا الدليل يا دليل هذا الدليل الذي أقمناه برهان آخر إلى آخره وهذا الدليل لهم أي للمسائين أقاموه لمعقولية الذات المقدسة للذات بنفسها أنها معقولة لنفسها أن الذات الإلهية معقولة للحق سبحانه فهو العاقل وهو المعقول لهم. فلم فأتفريعية أجل توجه فلم يعني ولو كان المعقول الذي نتكلم عنه معقولا للغير لم يكن مجردا عن المادة لكن على مسلك المشايخ. فلم هاي فاء تفريعية حتى ترتبط الكلمة فلم يعني ولو كان موضوع بحثنا معقولا للغير لكان عارضا على الغير فما كان جوهرا فلم يكن مجردا عن المادة. لو كان حاضرا لدى الغير لوجب أن يكون غير جوهر فلم يكن مجردا عن المادة أبدا يا مادة بالمعنى الأعم المادة بالمعنى الأخر هي الصورة للمادة والهيولة المادة بالمعنى الأعم هي الهيولة للصورة التي تعرض عليها في باب الطبيعية مادة الصورة متقابلة مثلا. فإذا قيل مادة بالمعنى الأخر ما المراد من المادة بالمعنى الأخر ما قابل في الصورة ما قابل في الصورة وحققت مع الصورة الجسم الخارجي هذه المادة بالمعنى الأخر. عندنا مادة بالمعنى الأعم ما هي المادة بالمعنى الأعم؟ المادة بالمعنى الأعم تشمل المادة بالمعنى الأخر واحد وتشمل الموضوع الذي يكون معروضا للعوارض كالجسم الذي يكون معروضا للعوارض التسعة. هذا ما واحد، هذا من المادة بالمعنى العام، يعني محتاج إلى موضوع في تحققه، يعني محتاج إلى موضوع في تحققه كالبياض والسواد، المحتاج لمن؟ إلى الجسمي، إلى الموضوعي في تحققه. أثنين، ويشمل بعض، وتشمل المادة بالمعنى العام بعض الناس بلحاظ المتعلق هو البدن، البدن مادة بالمعنى العام للناس، البدن مادة للناس بالمعنى العام، الموضوع مادة للأعراض بالمعنى العام، الهيولة مادة للصورة بالمعنى العام، وإن كانت هي أيضا بالمعنى الأخص مادة. واضح العبارة؟ فالأبين بعد الموضوع. فإذا نقول بناء على مثلة المشائين، لو كان المجرد معقولا لغيره لكان حاضرا لدى الغير، يعني لكان عرضا حاضرا لدى موضوعه، ومن كان حاضرا لدى موضوعه. شوف يحتاج إلى مادة بالمعنى العام، يعني يحتاج إلى جسم، يحتاج إلى معروض يعرض عليه. والحال نحن تكلمنا عن جوهر وعن مجرد قائم بذاته، لا كالبياض والسواد العارض على الشيء الخارج الآخر. ولذا قال فلم، يعني ولو كان موضوع بحثنا معقولا موجودا للغير لم يكن مجردا عن المادة. يا مادة، لا المادة فقط بمعنى الهيولة، بالمادة بالمعنى العام الشاملة قلنا للثلاث، الهيولة والموضوع والبدن، بالمعنى العام من الموضوع، يعني بما يشمل الموضوع. وهنا أصبح وهنا على كلامنا هذا لو كان معقولنا حاضر لدى غيره لاحتاج إلى موضوع، يعني لكان كالسواد والبياض المحتاج إلى الموضوع، ولكان أيضا كالصور الذهنية المحتاجة إلى الناس، هم أيضا موضوعها الناس، أيضا موضوع فلها موضوع وهو هي الناس. والصورة كيف من الكيفيات عرضت على من؟ على الناس. لكان الحق سبحانه وتعالى لو كان يعرض على غيره ومعقول لغيره بناء على الحكمة المشائية لكان كالصورة النفسانية التي تحضر لدى النفس، أو كالبياض والسواد العارض على غيره. وقد فرضنا المجرد الذي بحثنا عنه مجردا عن المادة، يعني نتكلم له وقد فرضنا موضوع بحثنا مجردا عن المادة. وإذا كان مجردا عن المادة لا يحتاج إلى موضوع، هذا خلف، كونه حاضر لدى غيره احتاج إلى موضوع، وكونه مجردا عن المادة لا يحتاج إلى موضوع، فكونه يحتاج إلى موضوع لا يحتاج إلى موضوع، هذا خلف. واقع العبارة. الآن طلعنا من مشكلة كبرى، إن قلت هل يمكن، أرجو التوجه، هاي إن قلت توجيه بيان مصدر صدر المتألهين ثم الرد لمصدر صدر المتألهين. إن قلت، شو إن قلت؟ يعني كما تمثلت بأن التضايق يفيد لإثبات العاقلية، يعني أن المعقول بالفعل لا بد له من عاقل بالفعل للتضايف، قد نقول أن التضايف يفيد أن العاقل هو بنفسه لنفسه من طريق التضايف أيضا. إن قلت هل يمكن التمسك بالتضايف لإثبات الأمر الثاني؟ تمسكنا بالتضايف لإثبات العاقلية بالفعل للمعقولية بالفعل، لكن هل يمكن التمسك بالتضايف أيضا لإثبات معقولية ذاته، ذات هذا المجرد لذاته لنفسه؟ لماذا ما لم تجعل التضايف دليل للطرفين حتى يصبح دليلا عاما، لم يختص بالمشائين حتى يصبح هذا الدليل وهو معقولية الحق لنفسه دليلا عاما لم يتقيد بالمشائين. بل كما تمسكنا بالتضايف كما تمسكنا بالتضايف لإثبات فعلية العاقلية لكل معقول، فعلية العاقلية لكل معقول. إحنا شو تمسكنا؟ قلنا كل معقول لا بد له من عاقل بالفعل، من طريق من؟ من طريق التضايف. فتمسك أيضا بإثبات علمه أن العالم والعاقل هو لنفسه من هذا الطريق. بل بأن يقال الأمر يبين كيفية التمسك، الأمر يبين كيفية التمسك، كما يقال إذا كانت المعقولية في مرتبة ذات المجرد. المعقولية وين هي؟ في مرتبة ذات المجرد، ذات المجرد بما هو هو معقول مرتبة له، بحيث لا وجود له لموجود للموجود المجرد إلا المعقولية، إلا المعقولية أراد من المعقولية إلا الظهور إلا التجلي، يعني أنه معقول أي ظاهر متجلي منكشف. فكأن قال حقيقة فشل موضوع بحثنا صار معقولا، يعني صار ظهورا وانكشافا ونورا مثلا. فإذا كان هو انكشاف ونور وظهور فهو ظاهر لنفسه. بل بحيث لا وجود له للموجود المجرد المفروض أننا نبحث عنه إلا المعقولية، يعني إلا الظهور إلا الانكشاف إلا النور. كانت العاقلية إذا كان المعقول ظهورا انكشافا فتقول الانكشاف من طريق التضايف لا بد أن يكون لنفسي من طريق التضايف، لا من طريقي، لا من طريقي العلم الحضوري. وانتهى هذه العبارة كما كانت على المشائين بأن يقال كانت المعقولية، كانت العاقلية عفوا، كانت العاقلية أيضا في مرتبة ذاته، أي في مرتبة ذات ذلك الموجود المجرد، أي في مرتبة ذات ذلك الموجود المجرد. لماذا؟ لأن المفروض قطع النظري عن جميع الأغيار في المعقولية. لو نجح نتكلم يعني نتكلم عن شيء هو محض المعقولية، هذا الشيء الذي هو محض المعقولية ما فرضناه متعلقا بغيره، ما فرضناه مرتبطا بغيره، فمحض المعقولية بما هي جاي نتكلم عنها. لأن المفروض قطع النظري عن جميع الأغيار في المعقولية، يعني معقولية بلا أي شيء آخر. قلت وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.